أن تقدم لكم الدرس 65 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله فإن جهل رده. إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن الوكيل ينبغي عليه أن يتقيد في تصرفاته بما أذن له موكله، ولا يجوز له أن يفعل شيئا لم يأمره به وكيله ولم يجري العرف به إذا أطلق له الوكيل. وبينا أن هذا هو الأصل الذي تقتضيه النصيحة للمسلم، وأنه إذا وكل الإنسان في الشيء فعليه أن ينظر إلى العرف وما يقتضيه العرف من المصالح فيسعى في تحصيلها، وما يقتضيه من درء المفاسد فيسعى باجتنابها وتركها. السؤال هنا: إذا وكل شخصا أن يشتري له أو يبيع له، فإنك إذا أمرت شخصا أن يشتري عنك أو يبيع لك فإنك تقصد أن يبيع بيعا صحيحا وأن يشتري بالوجه الصحيح المعتبر شرعا. وكذلك أيضا حينما وكلته بالشراء فإنك إنما عنيت أن يشتري شيئا سليما خاليا من العيوب. فلو أن رجلا قال لرجل: اشتري لي أرضا بالمدينة، وأعطاه أوصافها من طولها وعرضها إلى آخره، فالواجب على المشتري والوكيل أن يتحرى في هذه الأرض وأن يتقي العيب المؤثر. كذلك لو قال له: اشتري لي عمارة، فإن الأصل يقتضي أن يشتري عمارة سالمة من العيوب، وألا يتساهل في عقده بحيث يقبل كل ما مبيع دون أن يتحرى سلامته من العيوب. وبناء على ذلك، إذا اشترى الوكيل، لو قلت له: اشتري لي أرضا أو سيارة أو مزرعة أو كتابا إلى آخر ما يشترى، فإنه لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يشتري شيئا سالما من العيوب متفقا مع الشروط التي اشترطها، فالبيع لازم منك والشراء لازم، وحينئذ يلزمك أن تتم الصفقة ولا وجه لأن تمتنع منها. مثال ذلك: لو قلت له: اشتري لي سيارة من نوع كذا وكذا ب10,000، فذهب واشترى السيارة بهذه الصفات سالمة من العيوب، فإنك تلزم بها. الحالة الثانية أن يشتري السيارة التي أمرته بها ويكون بها عيب، فالعيب إما أن يكون مؤثرا وإما أن يكون غير مؤثر. وبينا فيما تقدم من مسائل البيوع العيب المؤثر والعيب غير المؤثر، لكن محل الكلام هنا أن يشتري شيئا معيبا عيبا مؤثرا، يعني عيبا يوجب الرد. فلو قلت له: اشتري لي سيارة، فاشترى سيارة فيها عيب في محركها مثلا، وهذا العيب مؤثر، فحينئذ إذا اشترى على هذا الوجه له صورتان: الصورة الأولى أن يشتري هذه السيارة المعيبة وهو لا يعلم بالعيب الموجود فيها، والصورة الثانية أن يشتري هذه السيارة المعيبة وهو يعلم بوجود العيب فيها. إذن في الحالة الثانية، إذا وكلته أن يشتري شيئا واشتراه وبه عيب، فلا يخلو هذا الوكيل من صورتين: إما أن يشتري هذا الشيء المعيبا وليس عنده علم بالعيب فخدعه البائع وباعه سلعة معيبة، وإما أن يكون العكس فيعلم بوجود العيب ويشتري لك السلعة وبها العيب، ثم يأتي ويقول: هذه السيارة التي طلبت مني شراءها، ثم يتبين أن بها عيبا. طيب، ما الحكم في الصورة الأولى والصورة الثانية؟ إذا اشترى لك سيارة لا يعلم بعيبها، فإن الأصل الشرعي يقتضي أن المشتري إذا اشترى شيئا معيبا له حق الرد، وقد ذكرنا دليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وبيع المعيب من أكل المال بالباطل، فإنه إذا دفع 10,000 في شيء يستحق 8,000 فقد أكلت الألفان بدون وجه حق وبالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل ولا البقر، فمن اشتراها لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن اشتراها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وذكرنا الإجماع على هذين النصين، لكن من حيث المعنى والجملة، لكن إذا ثبت أن العيب يوجب الرد فاشترى لك أرضا وتبين أن هذه الأرض بها عيب تستحق به الرد قضاء، ولم يعلم وكيلك بهذا العيب، فحينئذ تطالب البائع أن يرد هذه الأرض، ويجري في المسألة ما سبق بيانه في باب العيوب في المبيعات. لكن الصورة الثانية وهي التي تهمنا هنا، أن يشتري لك سلعة وهو يعلم بعيبها، فالوكيل خان الأمانة وتجاوز الحدود التي ينبغي أن يتقيد بها. فلو أنه علم أن السيارة بها عيب وأن الأرض معيبة وأن الكتاب معيب وأن المسجل معيب وأن أي شيء طلبت منه أن يشتري به عيب، واشترى مع علمه بالعيب، قال له البائع: يا فلان، إن هذه السيارة بها عيب كذا وكذا، قال: قبلت. فالسؤال الآن: إذا قبل وكيلك بالشراء اشتراء المعيب، أولا هل البيع صحيح؟ ثانيا إذا صححنا البيع هل يكون البيع لازم لك أنت أو لازم للوكيل؟ فمن حيث الأصل أن الوكيل حينما اشترى السيارة 10,000 وهو يعلم أن بها هذا العيب فقد وقع الإيجاب والقبول مع بائع ومشتري، والثمن والمثمن كل منهما مباح من حيث الأصل الشرعي، فأركان البيع وشروط صحته متوفرة فالبيع صحيح. فالبائع الذي باع السيارة باعها لشخص يعلم بعيبها، وباعها لشخص مستوفي لشروط صحة البيع، فالبيع من حيث الأصل صحيح، والقاعدة الشرعية تقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لكنه صحيح للوكيل وليس لمن وكله، لأن الوكيل حينما اشترى هذا الشيء اشتراه إن قال في نفسه لموكله فموكله لم وكله بشراء هذا الشيء، فإذا ثبت أنه اشتراه لنفسه لأنه رضي بالبيع وقبل البيع فيصبح على ملكه ومسؤوليته. وبناء على ذلك تكون عندنا القاعدة أن من اشترى المعيبات وقد وكل بالشراء دون أن يأذن له موكله بشراء المعيب فإنه يصح البيع على ذمته لا على ذمة من وكله. لكن بالنسبة لصحة البيع على ذمته دون ذمة الموكل، إذا لم يرضى الموكل تبقى مسألة ثانية، وهي أنه في نيته وعقيدته اشترى لموكله، وقد يصرح بذلك في عقده، فحينئذ من حيث الأصل لما وكله موكله أن يشتري أرضا 100,000 أو بنصف مليون أذن له أن يشتري فاشترى واشتراها معيبة، فمعنى ذلك أن العقد تام. نقول للموكل انظر في هذه الأرض وانظر في هذه السيارة وهذا الكتاب، فإن أعجبك ورضيته مع وجود العلب كان البيع صحيحا على ذمتك، لأنه يكون من باب بيع الفضولي. وقد ذكرنا أن أصح أقوال العلماء رحمه الله في بيع الفضولي أنه يصح إذا أذن المالك الحقيقي، وذكرنا دليل ذلك من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع وأجازه. الخلاصة، إذا وكل الموكل وكيله أن يشتري السلعة واشتراها دون أن يوجد بها عيب في البيع الصحيح والوكالة تامة ولا إشكال. إذا وكله فاشترى شيئا معيبا، إما أن يكون الوكيل عالما بالعيب أو غير عالم، فإن كان غير عالم بالعيب استحق أن يرد السلعة واستحق أن يأخذ أرش العيب، وحينئذ لا إشكال. وإما أن يكون عالما بالعيب فحينئذ نقول للموكل: هل ترضى هذا الشيء؟ قال: لا أرضى. نصحح البيع على ذمة الوكيل ونوجب رد المال إلى الموكل أو شراء أرض أخرى أو سيارة أخرى وتصحيح الوكالة على الوجه المعتبر شرعا. إذا قرأت العبارة: ومن اشترى ووكله، وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله فإن جهل رده، فإن جهل رده. من اشترى ما يعلم عيبه، إذن عندنا الصورة الأخيرة هي التي ذكرها المصنف، لكن ينبغي أن نعلم أن الحكم لا يختص بالشراء ولا يختص بالبيع، فإنه يشمل الإيجارات ويشمل بقية المعاملات التي ذكرنا فيها الوكالة. فمن وكل وكيلا لكي يقوم بمهمة أو عقد فينبغي على الوكيل أن يلتزم بالعرف، وهذا مراد المصنف من هذا المثال، أن يقول لك إن العقود إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الصحيح ولا تنصرف إلى الفاسد، وتنصرف إلى السليم ولا تنصرف إلى المعين. مثال ذلك: لو قلت لوكيل: استأجر لي شقة بمكة وتكون هذه الشقة بجوار الحرم أو على شارع كذا، وحددت له الوكالة، فانطلق: استأجر لي شقة بمكة، استأجرها لي 10 أيام، 10 الأواخر، استأجرها لي شهرا، استأجرها لي سنة، فذهب واستأجر لك شقة ولكن في سقفها عيب يخر بالماء مثلا، أو أن الماء الموجود فيها ملوث، فهذه عيوب كلها تؤثر في الإجارة وتعيق المنفعة التي من أجلها استأجرت، أو استأجر لك في موضع لا يمكن أن ترتاح فيه كجوار مزعج أو نحو ذلك مما لا تستطيع أن تنام فيه، وأنت أخذت هذه الشقة للراحة أو نحو ذلك. المهم وجد العيب، فنقول: إذا استأجرها عالما بالعيب لزمه أن يدفع المال لك ويبقى وجهه لمن أجره، ولا تلزم بالوكالة بدفع الأجرة. وإن استأجر وهو لا يعلم بالعيب فإنك ترد هذه الإجارة وتفسخها وتأخذ حقك كاملا. إذن الأمر لا يتوقف على البيع ولا على الشراء، بل يشمل العقود التي تتعلق بالمعاملات مما هو محل للوكالة. نعم. فإن جهل رده، فإن جهل أي الوكيل، فإن جهل رده أي رد المبيع، وذلك للقاعدة والأصل الذي ذكرناه أن العيب يوجب الرد. نعم. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. إذن الخلاصة من الجملة الماضية تأخذ منها ضابط، تذكرون في الفصل الماضي، آخر الفصل الماضي، ذكر المصنف مسائل قال فيها: ومن وكله أن يبيع حالا فباع مؤجلا، أو وكله أن يبيع مؤجلا فباع حالا، أو يبيع بنقد البلد فباع بغيره. ذكرنا هذه المسائل، وهذه المسائل كلها تدور حول مخالفة الوكيل للوكالة، ومخالفة الوكيل للوكالة إما أن يخالف لفظ موكله وإما أن يخالف عرفا جرى بالوكالة. ومن هنا تأخذ هذا المثال في قوله رحمه الله: ومن اشترى معيبا، تأخذ منه قاعدة، وهي أن إطلاقات الوكالة، أن إطلاقات الوكالة في العقود مصروفة إلى الصحيح، وأن إطلاق الوكالة في المحل مصروفا إلى السليم. إطلاقات الوكالة في العقود يعني إذا وكلته أن يشتري فينبغي أن يشتري شراء صحيحا خاليا من موجبات الفساد، وإطلاقات الوكالة في المحل الذي هو الثمن والمثمن والمورد الصيغة في العقد ينبغي أن يكون سليما. يعني ممكن أن يأتي شخص ويقول قال لشخص خذ هذه العشرة واشتري لي نسخة من صحيح البخاري، فذهب واشترى نسخة معيبة وجاء بها لصاحبه، فقال له الوكيل لا أريد هذه النسخة، فإن الوكيل سيقول له أنت وكلتني أن أشتري وقد اشتريت لك. لاحظ، أنت وكلتني أن أشتري وقد اشتريت، ما قلت سليمة أو غير سليمة. فتقول لو أنهم ارتفع إليك قضاء تقول هذا الإطلاق وإن كان باللفظ لكنه مقيد بالعرف أن يكون سليما، لأن العرف لا يكون إلا بشراء السليم السالم من العيوب والصحيح الذي لا عيب فيه. وعلى هذا تعتبر هذه المسألة مفرعة على القاعدة التي سبق التنبيه عليها، وهي التي تقول المعروف عرفا كالمشروط لفظا، وبعضهم يقول بعض الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبناء على ذلك المعروف عرفا، يعني حينما قلت له اشتري لي نسخة من صحيح البخاري، فإن هذا الإطلاق يقتضي أن تكون سليمة، والعرف ينصرف إلى بيع السليم لا بيع الفاسد. وعلى هذا فإنه لا وجه له أن يستدل بمطلق الوكالة على شراء المعيبات ونحوها. نعم. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. هنا مسألة التصرفات، إذا وكلت شخصا أن يبيع أو وكلت شخصا أن يشتري، توكل شخص أن يبيع السيارة، فعندنا في البيع سبق التنبيه على أن هناك مراحل. المرحلة الأولى صفقة البيع، وهي التي يثمر أو تثمر الإجابة والقبول، وما يسميه العلماء بالعقد. المرحلة الأولى عقد البيع وهو الإجابة والقبول وإتمام الصفقة في صيغتها. المرحلة الثانية تسليم المبيع ثمنا ومثمنا. مثلا اشتريت أرضا بنصف مليون، فعندنا أول شيء أن يقول لك بعتك هذه الأرض بنصف مليون، تقول قبلت شراءها. إذا وقع الإجابة والقبول وقع الأصل الأول وهو عقد البيع. بعد الإجابة والقبول هناك مرحلة التسليم والاستلام، فلأجل تتم صفقة البيع وهي الإجابة والقبول تسلمه، يفرغ لك الأرض هذا أول شيء، وتعطيه الثمن بعد ذلك. فالصفقة وهي الإجابة والقبول والرضا بالعقد وإتمام العقد مرحلة، وقد تقع بغير مجلس القضاء وقد تقع قبل الإفراغ، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة التسليم والاستلام. فعندنا في البيع تسليم وعندنا استلام، تسلمه الأرض بمعنى أن تفرغها له وتمكنه منها، توقفه عليها وتقول هذه الأرض جارك كذا، هذا الجار الشرقي وهذا الغربي وهذا، فيقع الاستلام على وجه خالي من الشبهة لا إشكال فيه. فاستلم الأرض، هذا يعني هذه المرحلة الثانية هي مرحلة التسليم. فالسؤال الآن، لو أن شخصا قال لآخر بع أرضي التي بمكة في حي كذا أو مخطط كذا، بع هذه 200,000، فهل إذا أذن له بالبيع هل يقبض الثمن؟ لأن البيع أذن بالعقد، مسألة استلام الثمن هذه مسألة أخرى. فقد تأذن لشخص أن يتم الصفقة صفقة البيع ولا تأمنه على مالك، وتوكل شخصا آخر أن يستلم المال، فهل الوكالة أو التوكيل بالبيع توكيل بقبض الثمن؟ هذا جانب بالنسبة للبائع. وهل التوكيل بالشراء توكيل بالاستلام؟ يعني شخص قلته هناك أرض بجدة سافر ومثلا أبرم صفقتها مع زيد من الناس الذي يملكها، هل معنى ذلك أن تستلم أن هذا التوكيل يبيح للوكيل أن يستلم الأرض، أو يكون إفراغ الأرض وتسليمها لشخص آخر؟ فهذه هي المسألة. فبعد أن فرغ رحمه الله من الأصل الذي ذكرناه في إطلاقات الوكالات وتصرفات في إطلاقات الوكالات وتقييدها، شرع رحمه الله في بيان تصرفات الوكيل. إذا كانت هناك وكالة فما هي الحدود التي ينبغي أن يتصرف فيها الوكيل ولا يجاوزها؟ إذا وكل بالبيع هل هو توكيل بالاستلام بتسليم المبيع؟ إذا وكل بالشراء هل هو توكيل باستلام المبيع؟ ونحن ذلك من المسائل. فقال رحمه الله ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، لو أن رجلا قال لآخر بع لي أرضا أرضي بمكة، فانطلق الوكيل وباع الأرض ب100,000 كما طلب موكله وأفرغها، فإذا حصل البيع وحصل الإفراغ وهو التسليم. بقي استلام الثمن، هل من حقه أن يطالب بالثمن؟ وبعبارة أخرى، هل الذي اشترى منه الأرض، هل الذي اشترى منه الأرض يدفع المال لهذا الوكيل أو يدفع المال للأصيل؟ هذه هي المسألة. فقال رحمه الله: الوكيل بالبيع طبعا يتم الصفقة وهذا بالإجماع، يسلم المبيع وهذا فقول الجماهير، لكن الثمن لا يستلم، لا يستلم الثمن. فثلاثة أشياء: يتم الصفقة يعني القاضي يقبله إذا جلس في مجلس القضاء ويتم صفقة البيع بالإيجاب والقبول، وأيضا يمكنه ويمكن شرعا من تسليم الأرض للمشتري، فأصبحت المرحلة الأولى وهي العقد من حقه، لأنه قال وكلتك أن تبيع، والتوكيل بالبيع يقتضي التوكيل بصيغة البيع. لكن السؤال كيف دخلت مسألة التسليم والإفراغ؟ دخلت لأن البيع يتوقف على التسليم، وتمام البيع ولزومه يتوقف على التسليم، وبناء على التسليم المثمن يتم صفقة البيع. فكأنه حينما أذن له بالبيع أذن له بأن يسلم المبيع، وهذا يتفرع على القاعدة الشرعية التي تقول الإذن بالشيء إذن بلازمه، الإذن بالشيء إذن بلازمه. فالإذن بالوكالة لعقد ما هو في الحقيقة إذن بكل شيء يصحح هذا العقد ويتمه ويجعله نافذا. فلما كان تسليم المبيع يمضي صفقة البيع التي من أجلها كانت الوكالة، كان التسليم معتبرا من هذا الوجه. وهذه قاعدة عمل بها جماهير أهل العلم رحمه الله، أن الإذن بالشيء إذن بلازمه، فليس من حق المشتري أن يعترض، وليس من حق القاضي أن يقول لا أقبلك أن تسلم المبيع، وإنما يقول له أتم الصفقة ويقول له سلمه المثمن. طيب لو امتنع الوكيل من التسليم كان من حق القاضي أن يجبره، لأن العقد قد تم. فإذا قلت إن الوكيل يتم الصفقة ويسلم، فإن من حق القاضي أن يجبر الوكيل، لأنه أمر بالإفراغ وتسليم المثمن، فوجب عليه أن يتم الصفقة. ولأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يفتقر إلى هذا الأمر، فوجب عليه أن يتمه. نعم. ويسلم وكيل المشتري الثمن. ويسلم وكيل المشتري الثمن. نعم. فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. مثال المسألة: أردت أن تشتري أرضا بنصف مليون مثلا وهي في جدة أو المدينة، فقلت يا فلان اذهب إلى فلان واشتري أرضه بنصف مليون، وهذا مثل مبلغ أعطيه إياه، فإن إذنك له بالشراء إذن أيضا بدفع الثمن سواء صرحت أو لم تصرح، ولذلك الفعل منك منزل منزلة القول، فإن إعطاء الثمن دال على أنك راغب في إتمام الصفقة. فإذا انطلق وأتم الصفقة يبقى السؤال: إذا قال له أعطه النصف مليون بمجرد يعني مثلا العقد أم بمجرد الاستلام أو بعد الاستلام؟ هذا كله يحتمل. حينما يوكلك شخص أن تبرم صفقة شراء لسيارة أو كتاب أو أرض أو عمارة أو مزرعة، وأخذت المال وانطلقت من أجل أن تتم الصفقة، فأولا يجب عليك أن تحتاط بحق موكلك، فلا تعطيه المال إلا بعد إتمام الصفقة حتى تضمن حق الموكل. فلو أن الوكيل ذهب وأعطاه المال قبل أن تتم الصفقة ودون أن يشهد، فإنه يتحمل مسؤولية التفريق. فإذا ينبغي للوكيل أن يدفع المال على الوجه الذي لا غرر فيه ولا غبن ولا ضرر. طيب انطلق وقال له هذه الأرض بكم تبيعها؟ قال بنصف مليون. قال أنا أشتريها منك على أن نذهب عند القاضي ونفرغ، فإذا أفرغت لي أعطيتك المال، قوله إذا أفرغت لي أعطيتك المال، لا شك أن هذا بالغ الحيطة لحق موكله. في بعض الأحيان يكون الأحوط أن تعطيه المال قبل الإفراغ، وذلك من أجل تأكيد صفقة البيع حتى لا يتلاعب، فتشهد الشهود وتبرم عقدا مبدئيا بينك وبينه حتى تفرغ عند القاضي. فإذا رأيت المصلحة في هذا فعلت، وإذا رأيت المصلحة في هذا فعلت، فانتظرت حتى تدفع له عند القاضي. فإذا انتظرت حتى تدفع له عند القاضي وجاء اليوم وذهب وجاء اليوم وحضر عند القاضي ودفعت له المال، حينئذ لا إشكال، تمت الوكالة على الوجه المعتبر، أفرغ الأرض لموكله فدفعت الحق له وأخذت الحق منه. لكن المشكلة إذا قال له خذ هذا النصف مليون واذهب به إلى فلان واشتري منه الأرض، فإذا أفرغ واذهب به إلى فلان واشتري منه الأرض، فإذا أفرغ لك الأرض فأعطيه حقه. قال طيب، خرج من عندك وذهب وأتم الصفقة وأفرغ الأرض باسمك، ثم ماطل صاحب الحق وأخر دفع المال إلى أسبوع وسرق المال خلال الأسبوع أو ضاع، من الذي يضمن؟ يضمن هذا الوكيل، لأنه في الأصل لا يضمن. حينما وكلته مثلا، لو أنك وكلته على أن يفرغ الأرض، فإذا أفرغ الأرض باسمك، أن تفرغ الأرض باسمك، فإذا أفرغت باسمك يعطيه ماله مباشرة، فذهب معه، ذهب ومعه المال، ثم سرق المال منه بدون تفريق. هذا النصف مليون موضوع في خزانة وفي مكان أمين، وجاء السارق بقوة وغلبه وأخذه قبل الإفراغ، لا يضمن، لأن يده يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا إذا فرطت. وهكذا لو قلت لرجل لأخيك خذ هذه العشرة واشتري لي كتابا من المكتبة الفلانية، فذهب ودخل المكتبة واشترى الكتاب وأخر الدفع وقال لصاحب المكتبة سأعطيك مالك غدا، وخرج والعشرة في جيبه فسرقت، فإنه يضمن العشرة ويلزم بدفعه، لأنه ماطل وفرط، وكان ينبغي أن يحتاط لحقه وحق المشتري والبائع فيعطيه حقه بعد تمام الصفقة. إذن قال رحمه الله: ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. فإن أخره بلا عذر، يبقى السؤال إذا أخر بعذر هل يضمن؟ الجواب لا، إلا إذا فرط. طيب نصور، إذا قلت له خذ هذه 100 ريال واشتري لي كتابا، كتاب كذا وكذا من المكتبة، فذهب إلى المكتبة ووجد الكتاب وسأل عن قيمته، قالوا قيمته 100 ريال مثلا، مثل 100 التي أنت أعطيته إياه، كان المنبغي مباشرة أن يدفع 100 ويستلم الكتاب، فترك الشراء وانتظر إلى الغد أو بعد الغد فسرقت 100 خلال هذه الفترة. قلنا يضمن، لأنه فرط وتأخر بإتمام الصفقة حتى حصل الضرر فيضمن. كذلك لو قلت له خذ هذه الأطعمة وبعها واقبض ثمنها وذهب وتأخر في بيعها، فإنه يضمن أيضا، كما يضمن في البيع يضمن أيضا في الشراء، وكما يضمن في الشراء يضمن في البيع بالتفريط والتأخير. لكن لو أنه أخذ المال ولم يفرط وقلت له إذا أفرغ لك الأرض بعد البيع، إذا أفرغ لك الأرض بعد الصفقة فأعطيه ماله، فما طل البائع في إفراغ الأرض، فصار عذرا له أن يؤخر الثمن، فتأخر في دفع الثمن له شهرا، وخلال الشهر سرق المال أو احترق بيته بدون تعد، واحترق معه النقود، احترقت معه في ذلك النقود، فحينئذ يعتبر خاليا مسؤولية ويده يد أمانة، لأنه أخر لعذر. فإذا أخر لعذر، تأخير لعذر مثل تأخير لإفراغ الأرض، يخشى من البائع أن يكون مماطلا أو متلاعبا فاحتاط لحقك، فهذا تأخير لعذر. نعم. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. قال رحمه الله: وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. وإن وكله في بيع فاسد، كبيع نسيئة فيما لا يصح نسيئته، وبيع الربا ونحو ذلك من البيوع المحرمة، فباع بيعا صحيحا. فإذا باع بيعا صحيحا فالسؤال هل يصحح البيع أو لا؟ الجواب لا يصحح البيع، لأنه حينما وكله أن يبيع بيعا محرما كانت الوكالة باطلة من أصلها، فأصبح المال أجنبيا، فإذا تصرف فيه ولو تصرف تصرفا صحيحا فهو غير لازم وغير صحيح، لكن يكون من بيع الفضولي. مثال ذلك لو قال له بع هذا الطعام، بع هذا الطعام بطعام من نوعه متفاضلا، مثلا تمر، قال له بع هذه 100 كيلو من التمر ب200، هذا ربا فضل. فذهب وباع التمر ب100، هذا بيع صحيح يدا بيد مثلا بمثل كما هو الأصل الذي دل عليه حديث عبادة رضي الله عنه وقد تقدم معنا في باب الربا. فباع بيعا صحيحا، فالذي وكله في بيع 100 ب200، فلما قال له بع هذا التمر 100 ب200 كان بيعا محرما. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والوكالة إذا كانت على محرم وباطل فهي باطلة. فإذا كانت الوكالة باطلة فكأن الوكيل يتصرف في مال أجنبي عنه غير مأذون له بالتصرف. وقد ذكرنا أن تصرف الإنسان فيما لا يملكه وفيما لا حق له للتصرف فيه أن هذا التصرف يعتبر من التصرف الفضولي، فإذا امتنع صاحبه فإنه لا يرفض ولا يصح. قد بينا هذه المسألة في مسألة بيع الفضولي. الخلاصة أن من وكل وكيله في شيء فاسد أن يبيع بيعا فاسدا فباع صحيحا فالوكالة في الأصل تبطل، وإذا بطلت الوكالة صار المال أجنبيا وصار التصرف فيه بغير المحل فلا يصح. أو وكله في كل قليل وكثير، أو وكله في كل قليل وكثير، قال له أنت وكيلي في جميع أموري، لم يصح. وقد بينا هذا وتعرضنا لمسألة التوكيل الوكالة المطلقة، والسبب في هذا أن الوكالة المطلقة أن يفوض له جميع الأمور أو يفوض له بأمر خطير يعظم الغرر بالتفويض فيه، فإذا فوض له أو وكله بهذه الوكالة فإنها وكالة فاسدة لأنها من الغرر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر، وخاصة في هذا الزمان. فقد قال بعض الفقهاء بصحة التوكيل المطلق، ولكن الصحيح والأشبه عدم صحة الحديث ابن عمر فيما يعني الغرر، ولأن هذا يدخل على الإنسان غررا عظيما وضررا عظيما، فيقول له أنت وكيلي في كل شيء، حتى إن بعضهم يقول له أنت وكيلي حتى في تطليق نسائه، فهذا لا شك أنه يدخل الغرر والضرر على الموكل، والشريعة جاءت لدفع الضرر. ولو قال قائل إنه رضي بإدخال الضرر عن نفسه نقول إن الرضا إذا لم يكن في موضعه كان وجوده وعدمه على حد سواء، وخاصة في هذا الزمان. ولذلك نجد بعض الناس قد يأمن البعض ويوكله وكالة ثم لا يشعر إلا وقد أدخل عليه من البلاء ما الله به عليه، بل وصل ذلك خاصة في هذا الزمان، بل وصل الأمر إلى خيانة الولد لأمه نسأل الله السلامة والعافية. فقد مرت بي إحدى القضايا أن أما وكلت ابنها وكالة مفوضة وجعلت له أن يتصرف في أمورها كيف شاء، فكان كلما أراد شيئا أخذ منها وكالة مطلقة في نفس العقود التي تتصل بهذا الشيء، فباع أملاكها وكانت بخير ونعمة وتملك الملايين، فباع أموالها وتصرف فيها ومضت السنوات تلو السنوات وهو يماطلها في بعض حقوقها حتى جاءت الساعة التي فوجئت بدخول الضرر عليها وأن موكلها قد أركبها الديون فضلا عن حقوقها التي أضاعها، يعني ما لها ذهب هدر ملايينها ذهبت. وأما بالنسبة لم يقف الأمر عند قضية ذهاب المال وليس وهي مصيبة عظيمة، بل ذهب واشترى باسمها وعقد العقود نسأل الله السلامة العافية باسمها حتى فوجئت بسفره فجأة وغيابه، أصبحت تسأل عنه ثم لم تشعر إلا بأصحاب الحقوق يطالبون بحقوقهم، وهذا أمر عظيم. يعني هذا لا شك أن فتح الباب في مثل هذه الوكالات المطلقة والتفويضات المطلقة يفتح باب شر عظيم على الموكل، والشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، ولذلك أمرت بالحجر على السفيه لأنها علمت أن مثله لا يحسن النظر لنفسه، فأقامت عليه من يحفظ ماله، فلا يجوز للمسلم أن يدخل على نفسه الضر على هذا الوجه. تقوم على مالك، وإذا أردت أن توكل في الوقت المناسب والشخص المناسب في الشيء المناسب فإنك توكل، لأن الله عز وجل أمرك أن تتقيه حتى في مالك الذي أعطاك إياه واستخلفك لكي تقوم عليه بما ينبغي أن يقوم به المسلم في ماله لحسن النظر وحسن الولاية عليه. فعلى هذا لا يجوز إدخال الغرض بمثل هذه الوكالات، أن يقول له أنت وكيلي في كل قليل وكثير، وأنت وكيلي في كل شيء حتى ولو كان على شيء فيه ضرر عليه ونحن ذلك مما فيه الغرض. نعم. أو شراء ما شاء أنت وكيلي أن تشتري ما شئت، فإن الشيء الذي يشاء قد لا تشاء ولا ترضاه ولا ترغبه، تختلف أهواء الناس ورغباتهم، فلا يصح التوكيل على هذا. نعم. أو عينا بما شاء أن تشتري بهذه المئة ما شئت، إن هذا فيه غرض، ربما اشترى شيئا لا يريده، فأنت تقول له اشتري بهذه المئة، هذه المئة عين، هذه الألف، هذه العشرة آلاف، هذا عين، تقول اشتري بها ما شاء، إنه لا يصح. نعم. ولم يعين، يعني الوكالة المبهمة، لكن لو قال له أنت وكيلي أن تشتري عمارة، فبعض العلماء يقول يشدد بالأوصاف بما يصح سلما، فيقول له مثلا بما يرتفع به الضرر وبما يصح سلما فيما يصح فيه السلم، فيقول له مثلا اشتري لي طعاما من نوع كذا وكذا 100 صاع، أو يقول له اشتري لي أرضا 20 في 20 أو 30 في 30 في المدينة، في جدة، في مكة، يحدد له الوكالة على وجه لا ضرر فيه ولا ضرر. نعم. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. نتركها، هذه تحتاج أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال رجل لأخيه اشتري العقار الفلاني واتخذه سكنا لك، فلما اشتراه باعه الأخ فأنكر عليه ذلك البيع وقال أنا لم آذن لك بالبيع، فهل من حقه ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالوكالة جاءت مقيدة: اشتري العقار الفلاني واتخذه سكنا لك، فأصبحت وكالة بالشراء، فالشراء صحيح، ووكالة أن يسكن، إذن بالسكنة، فإذا تصرف بغير هذين فتصرفه باطل وبيعه باطل إذا لم يأذن له الموكل ولم يرضى، وعلى هذا ينفسخ هذا البيع ويرد العقار للموكل، ولا يصح هذا البيع لأنه تصرف فضولي لم يأذن به موكله، ومن أذن بالسكن لا يأذن بالبيع، ولذلك قد آذن لأخي أن يسكن في داري ولا أرغب في بيعه، وقد آذن له أن يبيت في مزرعتي أو يتخذها سكنا أو يتخذها مكانا يرتاح فيه، ولكن لا أذن له أن يبيعها ويفوت مصالحه فيها وملكيتي لها، وعلى هذا فبيعه باطل منفسخ إذا لم يرضى به المالك الحقيقي، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن وكيل البيع له 3 أمور: أولا يتم الصفقة، وثانيا يمكن شرعا من تسليم المبيع، فما هو الثالث منه؟ قبض الثمن، مسألة قبض الثمن، فعندنا العقد وهو صفقة البيع، ثم التسليم، ثم الاستلام وهو استلام الثمن، التسليم للمثمن وهو المبيع، والاستلام للثمن، والعكس في المشتري، المشتري عنده الصفقة، المشتري عنده الصفقة الإيجاب والقبول، ثم بعد ذلك تسليم الثمن واستلام المثمن، فهي عكسية بالنسبة للتسليم والاستلام، فالبائع يسلم المبيع ويستلم الثمن، والمشتري يسلم الثمن ويستلم المبيع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا قلنا أن من لازم التوكيل بالبيع تسليم المبيع، أفلا يكون تسلم الثمن مندرجا تحت قاعدة الإذن بالشيء إذن بلازمه فيستلم الثمن دون القرينة؟ يصح البيع بتسليم المثمن ولو لم يسلم الثمن، ويلزم البيع تسليم المثمن ولو لم يسلم الثمن، ولذلك تسليم المثمن أقوى من تسليم الثمن. وعلى هذا لا يصح، إنما يصح لو كان مفتقرا لمجموع الأمرين معا، بحيث تقول لا يلزم البيع إلا بتسليم الثمن والمثمن. والواقع أن تسليم المثمن يوجب صحة البيع ولزومه، وقد تقدم معنا شرح هذا في كتاب البيوع، والله تعالى أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لو نذر رجل أن يطلق امرأته فهل يمكنه أن يتراجع عنه؟ من نذر أن يطلق زوجه وأهله ورأى أن المصلحة ألا يطلقها فإنه يكفر عن نذره ويأتي الذي هو خير. قال صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعلى هذا النذر واليمين بابهما واحد، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وتقريرها، لأن كل منهما قد عقد فيما بينه وبين الله عقدا ينفك وينحل بالكفارة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة النذر كفارة اليمين. وعلى هذا فإنه لو قال: لله علي أن أطلق زوجتي غدا أو أطلقها بعد غد، أو لله علي أن أطلق زوجتي في نهاية الشهر أو نحو ذلك، فنظر لمصلحته وأمضى بقاء وأبقى العقد كما هو، فإنه إذا حنث في نذره وامتنع من الوفاء به كفر كفارة اليمين ولا شيء عليه، والله تعالى. أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت شقيقة جدته لأمه؟ بنت شقيقة جدته لأمه بنت خالة بالنسبة للأم، وبنت خالة الأم يجوز يحل نكاحها لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإن الله لم يذكر من المحرمات بنت خالة الوالدة ولا بنت خال الوالد ولا بنت عم الوالدة ولا بنت عمة الوالدة الوالد ولا بنت عمه، فكل هؤلاء من النساء اللاتي دخلنا في عموم الحل ولسنا من المحارم بإجماع العلماء رحمهم الله، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يعتبر حجر إسماعيل كله داخل في الكعبة؟ حجر إسماعيل فيه وجهان للعلماء رحمهم الله في الطواف. جمهور أهل العلم على أن الطواف لا يصح إلا إذا استوعب البيت كاملا ولم يدخل بين البيت والحجر، وقال الحنفية: يصح الطواف إذا دخل بين الحجر وبين البيت. واستدل الجمهور بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، فوصف الله جل جلاله البيت بكونه عتيقا، والعتيق فيه أقوال: قيل العتيق لأن الله عتقه من الجبابرة، فما قصده جبار إلا قصمه الله وأخذه أخذ عزيز مقتدر، ولذلك سميت بكة، بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة كما فعل الله بأبرهة. وقال بعض العلماء وهو الصحيح أن البيت العتيق المراد به القديم، لأنه هو الذي بناه إبراهيم على القواعد التي بينها الله سبحانه وتعالى له، وبنى البيت عليها، ثم تقاصرت النفقة عن قريش كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فتركوا من الحجر من البيت أذرعا هي التي بين الحجر وبين البيت. وهل جزء من الحجر في البيت أو لا؟ وجهان مشهوران عند العلماء رحمهم الله، لكن من حيث الصحة لا يصح الطواف إلا إذا طاف من وراء الحجر، لأن الذراعين والثلاثة وقيل إلى ذراع من البيت، فإذا دخل بين الحجر وبين البيت وقيل ذراع فيمكن أن يستوعب، لكن الأشبه الذراعان والثلاثة إلى ثلاثة، والقول في ذلك مشهور في رواية في صحيح مسلم. وعلى هذا لا بد أن يستوعب البيت بالطواف، فمن دخل في طواف ركن كطواف الإفاضة وطاف فيما بين البيت والحجر ولم يكن يتأول قول من قال من السلف رحمهم الله بصحة الطواف على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يعيد طواف الركن، وعليه أن يعيد طواف العمرة أيضا، ولا يزال متلبسا بعمرته لطواف الركن إذا لم يؤده كما تقدم في كتاب المناسك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا اجتمع سهو نقص وزيادة في الصلاة فمتى يكون السجود؟ إذا تعارض المتصل والمنفصل يقدم المتصل على المنفصل، فالسجود قبل السلام فيه تدارك أكثر من السجود البعدي، ولذلك دخل السجود البعدي في القبلي كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وكذلك حديث السنن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاثا. موضع الشاهد قوله: ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان الذي صلاه أربعا يعني صلاة تامة فالسجدتان ترغيما للشيطان، هذا إذا كانت الصلاة تامة، وإن كان ما صلاه خمسا فالسجدتان تشفعان. فعند الشك جعل النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي الزيادة قبل السلام موجبة للجبر، ونظرا لعدم التحقق من الزيادة والنقص جعلت قبل السلام، فدل على أن اشتراك الزيادة والنقص الأشبه فيه والأصح، مختاره جمع من العلماء على أن السجود يكون قبلي، وهذا كله على مذهب من يقول إن السجود بعديا يكون بعديا إذا كان زيادة وقبليا إذا كان نقصا، وعلى مذهب من يقول السجود كله بعد السلام، والسجود على التفصيل لا على مذهب من يقول السجود كله بعد السلام أو السجود كله قبل السلام، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، الدم الذي يخرج في حالة السقط هل هو دم نفاس أو دم فساد؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كانت المرأة حاملا وأسقطت جنينها وخرج مع هذا الجنين دم نظر، فإن كان الجنين الذي أسقطته فيه صورة الخلقة أو بعد تخلق الجنين أو جنين مكتمل فالدم في حكم دم النفاس على أصح قولي العلماء، وأما إذا أسقطت ما لا صورة فيه ولا خلقة فإنه دم فساد وعلة، فالأول يوجب المنع من الصلاة ومن الصيام، حكمه حكم دم النفاس سواء بسواء، والثاني دم فساد وعلة لا يوجب المنع من الصوم ولا من الصلاة، وحكمه حكم دم النفاس الاستحاضة، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من كان في طواف نافلة وأراد الصلاة على الجنازة هل يجوز له أن يصلي عليها ثم يستأنف الطواف؟ بالنسبة للطواف بالبيت الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله في حكم الصلاة، وهذا على أصح أقوال العلماء في حديث ابن عباس الذي اختلف في رفعه ووقفه، الطواف بالبيت الصلاة، وإذا ثبت هذا أنه آخذ حكم الصلاة فإنه لا يقطع من أجل الجنازة على أحوط الوجهين عند العلماء رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم: تعارضت العبادة التي يمكن تداركها والعبادة التي لا يمكن تداركها، فالصلاة على الجنازة لا يمكنها أن يدركها إذا فاتت، والطواف بالبيت يمكنها أن يدركه إذا قطعه وبنى، فقالوا يقطع للصلاة على الجنازة كما يقطع للصلاة المفروضة ثم يبني بعد فراغه من الصلاة على الجنازة، ولكن إذا حينما قلنا إن هذا أحوط يعني لا يفعل في طواف ركن كطواف الإفاضة وطواف العمرة حتى لا يعرض طوافه للشبهة، لكن إذا كان طواف نافلة ونحوه وأراد أن يحتاط ولا يقطع فيقطع ويبني ويستأنف إذا انتهى من صلاة الجنازة فيقطع من أجل الفضيلة، يصبح القطع في هذه الحالة ليس من باب البناء، يعني حينما يقطع من أجل أن يصلي على الجنازة في النافلة لا يقطع لكي يعود ويبني، وإنما يقطع من أجل أن يستأنف من جديد، فإنه إذا قطع واستأنف من جديد حصل الفضيلتين، حصل فضيلة الطواف على أتم وجوهها دون شبهة الحكم بالبطلان، بوجود العبادة المخالفة، وفي الفرض يجوز ما لا يجوز من أجل النفل، لأن الفريضة متعينة بخلاف النافلة، ولذلك لا يمكن أن نقول يقطع كالصلاة المفروضة، لأن القطع للصلاة المفروضة متعين والقطع للنافلة غير متعين، لكن يقطع من أجل الفضائل. يعني هل يجوز له أن يقطع من باب الفضيلة؟ يقطع من أجل الفضيلة، فيدرك العبادة التي لا يمكن تداركها، ثم بعد ذلك يستأنف طوافه، وهذا لا شك أنه أبلغ بحصول الفضائل على أتم وجوهها وأكملها، وكذلك وقوع العبادة على وجهها الصحيح. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في المبيع حتى يحوزه إلى رحله، هل المراد القبض أم نقله من مكانه؟ هذه المسألة مسألة كيل الطعام وجريان صاع البائع وصاع المشتري، قد تقدم بيان هذه المسألة في كتاب البيوع في مسألة القبض، وبيناها أيضا على خلاف العلماء وتفصيلهم في شرح البلوغ. وبالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، اختلف العلماء فيه. في القديم كان الطعام كالبر والشعير والتمر يباع بالصاع، فيشتري مثلا صاع تمر ثم يبيعه لغيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما في علة هذا أنه يخشى الربا، وتوضح ذلك أنه إذا اشترى صاع الطعام بدينار ولم يكله ولم يقبضه وباعه بدينارين، كأنه باع الدينار الأول بالدينارين، فصارت حقيقة الأمر الصفقة في ظاهرها بيع للتمر، وفي حقيقتها بيع للدنانير، ولم يكن يدا بيد ولا مثلا بمثل. فرأى رضي الله عنهما أن الشبهة في هذا الربا، وقال بعض العلماء رحمهم الله نهي عن بيع الطعام قبل قبضه لخوف الغش، وذلك أنك ربما اشتريت الطعام على أنه 10 آصع والناس تأمنك، فإذا جئت تبيعه إلى رجل وهو يأمنك وقلت له 10 آصع على قول البائع الأول ولم تكتل ولم تستوفه بوجه تضمن به أن القول صحيح، اشترى منك الغير، وكان ذلك طعنا في أمانتك، هذا من جهة التجارة. وكذلك أيضا ربما كان سببا للفتنة، لأنه ربما بعته على 2 أو 3 فوثق الثاني بك ووثق الثالث بالثاني ثم باع الثالث، وأصبح كل منهما يتهم أن النقص حصل عنده ولم يحصل عند غيره، وهذا يحدث نوع من الفتن والضرر، والبيع يحرمه الشرع إلى الله إلى المفاسد، كما نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، ونهى عن بيع الغش ونحو ذلك. أي ما كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقرب، ولأن القبض سمة شرعية لانتقال الحكم بالضمان، وإذا قلت أنه سمة شرعية لانتقال الحكم بالضمان تتفرع مسألة ثالثة وعلة ثالثة، وهي أنه إذا باع الطعام قبل قبضه وربح فيه كان رابحا لما لم يضمن. ووجه ذلك أنه لو اشترى منك 100 صاع، وهذا يحدث الآن في الأسواق، أنه لو اشترى منك صفقة والصفقة تحتاج إلى حفظ ورعاية، ربما تركها عندك فجعل حفظها ورعايتها عليك وذهب وباعها بربح، فأصبح يأخذ ربح شيء لا يضمن، لأنه لو تلفت الصفقة لقال لك أعطني مالي لأنني لم أقرض، فيلعب على الطرفين، يكون التلاعب على الطرفين. فالشريعة لا تجيز من العدل أن يضمن ويغرم أحد الطرفين والآخر يأخذ المنفعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وهو مجمع على متنه، الخراج بالضمان، أي الغرم بالغنم والغنم بالغرم، فمن يغرم الخسارة هو الذي يأخذ الربح، وهذا عدل من الشريعة. فإذا كان المبيع عند البائع ولم يقبضه المشتري وذهب المشتري يساوم فيه، فإن هذا يضرك أنت البائع في حفظه ويضرك في ضمانه، ومع ذلك لا يتم البيع إلا بقبضه، فكأنه يستفيد منك فائدة يأخذها دون دفع ثمنها وحقها، وهذا ظلم على الناس، ولذلك لم يجز إلا بعد القبض الموجب لانتقال اليد للمشتري. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.